السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإظهار الحلقي. في الفيديو اللي فات اتعرفنا على إيه هي النون الساكنة وإيه هو التنوين وإيه الفرق ما بين النون الساكنة والتنوين. دلوقتي هنعرف أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين مع حروف الهجاء. أول حكم معانا هو الإظهار، وسميناه الإظهار الحلقي، وحنعرف ليه سميناه الإظهار الحلقي. يعني إيه كلمة إظهار؟ الإظهار في اللغة يعني في المعاجم وكتب اللغة يعني البيان، الوضوح، الشيء الظاهر أي الشيء الواضح، الشيء البين، الشيء الجلي الذي لا يخفى عن أحد. طيب في الاصطلاح يعني إيه؟ أو اصطلاحا يعني عند علماء التجويد وعلماء علوم القرآن، إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة كاملة. يعني إيه؟ أخرج الحرف كامل، أديله كل صفاته، ما أمنعش عنه أي صفة، والغنة اللي في النون أجيب الغنة الأصلية اللي هي مركبة في جسم النون، ما زودش غنة إضافية. يعني أقرأ الحرف صافي واضح ظاهر. تمام؟ إمتى بنظهر النون الساكنة والتنوين؟ نظهر النون الساكنة والتنوين عند 6 حروف من حروف الهجاء، اللي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. 6 حروف في القرآن الكريم لو جت بعد النون الساكنة أو التنوين نظهر النون الساكنة والتنوين، أو نعمل حكم الإظهار اللي هو الإظهار الحلقي. سميناه إظهار حلقي ليه؟ ليه قلنا من شوية الإظهار الحلقي؟ لأن الحروف دي بتخرج في التقسيم القديم للمخارج من الحلق، الحروف دي بتخرج من منطقة الحلق، فسمي إظهارا حلقيا نسبة إلى حروف الحلق التي هي حروف الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طيب ليه بنظهر النون الساكنة والتنوين عند الحروف دي؟ لتباعد المخرج. النون الساكنة والتنوين بتخرج من طرف اللسان، والحروف الستة بتخرج من الحلق، ففي بعد، في بعد مكاني، في بعد في المخرج، فيجب ان احنا نبين ونظهر النون الساكنة والتنوين. ناخد امثلة للحروف الستة، واحنا اتفقنا قبل كده ان النون الساكنة قد تأتي من كلمة وقد تأتي من كلمتين، اما التنوين لا يأتي الا من كلمتين فقط. ناخد مثال للهمزة، يقول الله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون وينأون. النون واضحة هنا الظاهرة اهي. من اعطى عذابا أليما ينهون، ده مثال للهاء. من هاد جرف هار، ناخد مثال للعين. والأنعام من علق واسع عليم، مثال الحاء. وتنحتون من حاد الله ورسوله، من حاد عليما حكيما، مثال للغين. فسينغضون من غل قولا غير الذي قيل، قولا غير. ناخد مثال للخاء. والمنخنقة من خشي الرحمن لطيف خبير. يبقى احنا كده خدنا امثلة للست حروف في جميع احوالها. كده بقى حكم النون الساكنة والتنوين حكم سهل، محدش فينا ان شاء الله هيغلط فيه في القراءة بعد كده، بعد ما وضحناه بهذه السهولة واليسر إن شاء الله تعالى. اللقاء القادم إن شاء الله هنتكلم عن الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإدغام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.